يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: كيف أنتم عند ثلاثة؟ قال: زلة عالم وجدل منافق، ثم قال: ودنيا تقطع أعناقكم. قالوا له: ما دنيا تقطع أعناقكم؟ قال: أما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وإلا فإن هذه الدنيا ستقطع هذه الأعناق، سينشغل الإنسان بها. لكن إذا تأمل الإنسان، إذا أصيب بمرض ينظر إلى من هو أشد منه، إذا أصيب بفقد مال ينظر إلى من هو أشد منه، إذا تعسرت عليه بعض الأمور فينظر إلى من تعسرت عليه ما هو أشد من هذه الأمور، سيعرف نعم الله تبارك وتعالى عليه.